بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بشبكة إمام دار الهجرة العلمية وبالتعاون مع دار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم تسجيلات فعاليات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي الأولى بإشراف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، والتي أقيمت بدار الشباب عبد الكريم الخطابي في الفترة ما بين فاتح شعبان إلى الخامس منه لعام 36 و400 ألف للهجرة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الناظم بن أبي كف رحمه الله: وحجة لديه لاستصحاب، رأيه في ذاك لا يعاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول ابن أبي قفة: وحجة لديه الاستصحاب، ورأيه في ذاك لا يعاب، أي من أصول مذهب مالك للإجمالية الاستصحاب. والاستصحاب طلب الصحبة، والمراد به في هذا الأصل المالكي أن يستصحب حكم الشيء ما كان أو ما يقتضيه حالة الشيء سابقا. إذا أعطي الحكم أو إذا حكم بحكم للشيء في حالة سابقة وكان هذا الحكم لأجل هذه الحالة في الشيء واستمرت حالة الشيء على ذلك، فإن هذا الحكم يكون معه ولا يزال هذا الحكم عن هذا الشيء بهذه الحالة إلا إذا تيقن زوال هذه الحالة عن هذا الشيء، إذن فيتغير الحكم ولا يستصحب ما تقدم من الحالة، لأن الحالة غير موجودة وهو كان قائما على هذه الحالة. هذا تصوير الاستصحاب عند الأصوليين وفي أصول مذهب مالك. وتقدم له النظير مثال من الأمثلة في دروس الأخضري. هذا المثال هو أنه إذا أصابك شيء شككت في نجاسته، مثلا شككت في نجاسته، فالشك في نجاسة هذا الشيء حالة جديدة لذلك الشيء في الجملة. شككت في نجاسته، إذن فقالوا كما تقدم للأخضري: لا شيء عليك، لا تقول أغسله وجوبا، وإنما تفعل هذا لأن الأصل في الأشياء الطهارة، والطهارة حالة للأشياء، وتستمر هذه حكم هذه الحالة في هذا الشيء إلى أن يحصل لك وقوع شيء من ماء وشككت في نجاسة نفس الماء، فيصلح أن تدخل عدم غسل ثوبك، يصلح أن تدخل في متناول هذا الأصل الذي هو الاستصحاب. هذا مثال. نعم. وخبر الواحد حجة لديه، بعض فروع الفقه قد تبنى عليه. نعم. وخبر الواحد حجة لديه، خبر الواحد حجة عند الإمام مالك، أي إذا جاءنا مخبر أو إذا جاءنا مخبر أو أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم شخصا لأمر ما، كما بعث، كما كان قد بعث معاذا إلى اليمن هو وحده لحمل الدعوة، فهذا فبعاذ واحد ذهب إليهم بخبر، وما هو الخبر؟ هو خبر الرسول بالدعوة أو بدعاء أهل اليمن للإسلام، فلما وصل إليهم أسلموا ودخلوا في الإسلام ولم يكن هناك جهاد. وهذا من مزايا أهل اليمن العرب، فلكل الناس عندهم مزايا وعندهم خصوصيات، فهذه مزاياهم، ما قتلوا قتالا لكن سلموا أسلموا أول من أول وهلا. فالشاهد أن معاذا وحده جاء ذهب إليهم بخبر، فهذا هو محل، فهو الشاهد، هو وحده يقبل قوله، فلا نقول لا بد أن يكون النقلة لهذا الخبر أكثر من واحد إلى عدد التواتر جماعة، لا. إذن فهكذا خبر الواحد حجة لديه، ومعنى ذلك أن الأحاديث التي تروى بأخبار الآحاد كما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حديثة إنما الأعمال بالنيات، وهذا حديث عظيم جدا رواه شخص واحد هو هذا الصحابي الجليل عمر، فانتقل إلى من بعده، من بعد عمر، فهذا الحديث من قبيل حديث أخبار الآحاد، لأن الراوية له عنه صلى الله عليه وسلم شخص واحد، فمثل هذا في الأحاديث يحتج به مالك في الاعتقادات وفي العبادات وفي المعاملات، خلافا لبعض الأئمة في أن مثل هذا الخبر في الاعتقادات لا يعمل به، ولهم في هذا أقوال، هل يفيد العلم أو لا يفيد العلم، هذه مسائل أخرى تتفرع عن خبر الواحد. والصحيح أن خبر الواحد في الاعتقادات والعبادات والمعاملات يعمل به، وهو من أصول مذهب مالك. نعم. شكر الله لكم. وبالمصالح عنيت المرسلة، عنيت بارك الله فيكم، وبالمصالح عنيت المرسلة له احتجاج حافظته النقلة. قوله وبالمصالح عنيت المرسلة، عنا يعني أي قصدت، وبالمصالح عنيت أي قصدت المرسلة، له احتجاج أي لمالك بالمصلحة المرسلة احتجاج، أي هو أو هي من أصول مذهبه الإجمالية. وهذه المصالح قال هي مرسلة، مرسلة عن قيد اعتباره ونص الشارع عليه وعدم نص الشارع على المسألة في المصلحة المرسلة، لم يرد معناه أن توجد مسألة لم يرد من الشارع دليل يدل على حكم فيه بالجواز أو بالتشريع أو على حكم فيه بالمنع. لكن لو نزل إلى هذه المسألة وعمل بمقتضاها أو بما فيها لتحصلت من العمل بها مصلحة في الشرع، فعندئذ يعمل بهذه المسألة ويقرر وتقرر. والنظير هذا وأبرز مثال لهذا جمع الخليفة الراشد عثمان بن عفان المسلمين على مصحف واحد وحرق بقية المصاحف هكذا، وذلك دفعا لما قد يتوقع من اختلاف بعض القراء وعدم استواء الناس في العلم حتى في زمن الصحابة. الصحابة على درجات في العلم، تجد هذا أعلم من هذا وهذا كذا، لهم مزايا والمزية لا تقتضي الأفضلية، لكن لهم مزايا. إلا إذا نص الشارع على أن هذا أفضل من ذا، كما نص الشارع وهو الرسول صلى الله عليه وسلم على أن أبا بكر أفضل من كذا من عمر وعمر أفضل من كذا وهكذا. إذن فهذه المصلحة المرسلة، فعمل عثمان بهذا الشيء أو بهذا الجمع وترك بقية المصاحف في وقته لنية الإصلاح، وترتبت المصلحة على ذلك أيضا، فيقال هذا من باب المصالح المرسلة. العمل بهذا الجمع للناس على مصحف ولا مصحف واحد من باب المصالح المرسلة. هذا مثال له. له احتجاج، أي لمالك احتجاج بها بالمصلحة المرسلة، حفظته النقلة، حفظته النقلة. إلا أن مثل هذا لا بد أن يعرض على أهل العلم ويرون أنه من قبيل المصلحة المرسلة ويصح ذلك الاعتبار فيها، وإلا فلا. وقد يدخل على الناس شبه من في هذه المسألة، مثلا في المصلحة المرسلة، كما قد ذكر بعض المسلمين لي أو سألوا كذا عن العمل ببعض الطرق الصوفية. هذا سؤال بعض الناس هكذا، فيقولون نحن إنما نجتمع ولا نفعل ما نفعل إلا ما هو عبادة، ذكر لله على كذا وكذا، ويحددون أعدادا لبعض الأذكار وفي أوقات خاصة وعلى هيئات خاصة، وأن هذا فيه جمع المسلمين هكذا. بعضهم سأل عن هذا، فهذا فقال لي ألا يكون من باب المصالح المرسلة؟ هذا محل الشاهد. ألا يكون من باب المصالح المرسلة؟ أي في فائدة، في مصلحة، مصلحة جمع المسلمين ومصلحة الذكر بهذه الصور وهذه الهيئات في الاجتماع. فقلت لا، هذا ليس من باب المصالح المرسلة. ألا ترى أن مالكا من أصول المصالح المرسلة، ولكن ليس بهذه الطريقة، ليس على هذه الكيفية. المصالح المرسلة في الأمور التي هي في أصلها ليست شرعية، إلا أنها تخدم الشريعة. مثلا الجمع للناس المصحف واحد، في هذا الجمع في حد ذاته أمر طبيعي أو عادي جمع، لكن لما كان هذا الجمع على المصحف الواحد كان فيه مصلحة شرعية. وما تقوله أنت الآن ليس كذلك. هذه الأذكار في الأصل هي مشروعة بأصلها، فلا يوذر إلى أنه إنما يفعل لأجل جمع كلمة المسلمين أو كذا، لا، هذه الأذكار مشروعة في أصلها، وهذه الطريقة التي تفعلون هذه الأذكار بها أو عليها طرق مستحدثة. فالذكر هذا مشروع في الأصل، لكن كيفية الذكر أحيانا تجعل الذكر غير مشروع. فطريقتكم هذه بالذكر، الذكر مشروعة، لكن هذه الذكر الآن ليس بصحيح للأوصاف التي تعلق بالذكر، فيختلف عن المصالح المرسلة. هكذا قلت له. نعم يكفي. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجزاكم خيرا.